بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله. نصل اليوم إن شاء الله حول الفصل السادس، وفيه الدليل التاسع، وهو دليل من الأدلة المختلفة بها تعبر عنه بالاستصلاح أو بالمصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة، المقصود بالمصلحة بمحيوية عند إطلاقها ما يجب المنفعة أو يدفع المضرة، هذا هو المسمى بالمصلحة. وعبد من الشارع أن جميع أحكامه إنما شرعت لتحقيق المصالح، لما استقر أهل العلم من الشاطبي وابن القيم وغيره، لما استقروا موارد الشريعة والأحكام وجدوا أن كل الأحكام دائما مبنية على تحقيق مصلحة وعلى ذنب نفس الوقت. قد تكون هذه المصلحة في الدين، قد تكون في الدنيا، وقد تكون هذه المصلحة كلية، وقد تكون جزئية. قد تكون هذه المصلحة تحقق أمرا يعتبر بالنسبة للناس ضرورة لا تقوم حياتهم إلا به، وقد تحقق شيئا تختل حياتهم بفقد كمال حياته بفقده، ولكنه لا تختل كل الحياة فيه. وهذا معبر عنه بتقسيمه في الضروريات، من المصالح منها ما هو ضروري للعباد، وما كان فيه تحقيق لإحدى المصالح الخمس التي يقول العلماء إنها جاءت كل الشرائع لتحقيقها وتكميلها، جاءت لجلبها وتكميلها، كما أنها جاءت لدرء المفاسد وتحقيقها. هذه المصالح الخمس وهذه الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لتحصيلها هي ما منها ما يرجع إلى الدين، ومنها ما يرجع إلى النفس، ومنها ما يرجع إلى العقل، ومنها ما يرجع إلى المال، ومنها ما يرجع إلى العرض. فهذه الكليات الخمسة والذرات الخمس كما يسمونها جاءت كل الشرائع لتحقيقها. فإذا نظرنا نظرة إلى النصوص الشرعية من كتاب ومن السنة التي توجب الأحكام أو تحضر توجب أحكاما أو تحضر أحكاما أو تمنعها، نجد أنها لا تخرج عن هذه الخمسية وعن الحاجيات والتحسينيات بتستاذ. لكن وجدنا عند شعر سنجد وجد الجمهور وكثير من كل يافي أحكام جاء في تحقيق وحفظ هذه الضرورات الخمس. فمثلا أعلى هذه الضرورات هو ضرورات الدين، فكل إقامة دين الناس على أكمل ما يرام لا يتأتى مع إباحة الكفر لمن هب ودب ولمن شاء، فأيما تشريع لا يجرم الكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يعاقب عليه فإنه يجرئ الناس على ارتكاب هذا المحظور العظيم وهذا المنكر العظيم. ولا يمكن ولا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يوجب الإيمان ويحرم الشرك ثم يفتح وسائل الشرك ويبيحها ولا يعاقب على الردة عن الدين، لأن الردة عن الدين تقتضي التشكيك فيه، فالمرتد أغلب كفرا وأشد من الكافر الأصلي، فكان منتسبا لهذا الدين وجربه وكانه من أسقى جرب هذا الدين ولا خير فيه فذهب عنه. ولذلك كان من أساليب المشركين بالصد عن سبيل الله تعالى، وقال الذين أوتوا الكتاب آمنوا، وقال الذين آمنوا بالذي أنزل علينا من وجه النهار آمنوا بما أنزل علينا من وجه النهار ونكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهم يدخلون في دين الله أول النهار ما يرتدون عنه وآخره لكي يجرئوا الناس ويشككوهم في دينهم. لذلك نجد أن الشريعة سدت الباب وأغلقته بتشريع حكم حد الردة، وهو قتل المرتد بعد استتابته ثلاثا، فإن لم يتب فإنه يقتل ولا يغتر، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أن الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه من بدل دينه فاقتله. إذا شرع حد الردة لحفظ ماذا؟ لحفظ مصلحة الدين. المصلحة الثانية مصلحة حفظ النفس، وشرع من أجله حد الحد بالقصاص. القصاص في الظاهر لو نظر الإنسان نظرة سطحية كما ينظر لها كثير من المتحرقين الذين يردون على الله أحكامه ويشرعون من دون القوانين الوضعية التي يرون من رأيه القاصر أنها أرجح وأفضل من دين الله سبحانه وتعالى، ينظرون إلى القتل مثلا بأنه وحشية، وينظرون إلى شكل القتل فقط إلى كون القتل موحش وثقيل، ولا ينظرون إلى الثمرة المرجوة من هذا القتل وهي أنه ينفي القتل أيضا. فالقتل في ظاهره موت ولكنه في باطنه حياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص هو حياة، من نظر آنية هو قتل النفس، وربما بصورة بشعة. بعض القتل كما سيأتينا بقتل الرجل مثلا أحيانا يكون فيه بشاعة من جهة المنظر، فمن نظر إلى هذه البشاعة ولم ينظر إلى الصورة المتكاملة قد يستبشع وقد يستشنع هذه القتلة، ولكنه إذا نظر إلى مآلها وأنها تسبب انعدام جريمة القتل في المجتمع، فتقتل واحد أو اثنين ولكنك تغلق باب القتل في المجتمع، هان عليك قتل واحد والاثنين، وكل عاقل يترجح عنده قتل واحد والاثنين والثلاثة والأربعة والآحاد لصيانة الأمة كلها من أن يقتل بعضهم بعضا ويهتك بعضهم استرى بعضا. إذن شرع الله سبحانه وتعالى حفظ النفس، فحفظا لأنفس الأمة شرع لهم ماذا؟ قصاص. قد يقول قائل ولكنه شرع لهم الجهاد وهي قتل النفس، وهذه نظرة أخرى سطحية لأنه ينظر فقط إلى ما يترتب على الجهاد من قتل آني النفوس، ولكن الجهاد يترتب عليه حياة أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه شرعت في جاءت في سورة الأنفال بالجهاد وفي غيره من التشريعات فإنها حياة لنا. فالنظر الآن للجهاد أنها قتل الأنفس، ولكن النظر الحقيقي أنها حفظ للدين، والدين بسلم الأولويات المقدمة على حفظ النفس. وسنجد أن الشارع أحيانا لا تكد المفسدة إذا لم يفسد أعظم منه، ويجتنب المصلحة لكي يحقق، لأنها تعارض مصلحة أرجح منها لكي يرتكب الأرجح. فيبيح من قتل الأنفس ما يوقع به الدين. يرغب المشاهدين أن يتهون عليهم أنفسهم وأن يخاطروا بسبيل الله لكي يحيى الدين، ولكنه بالمقابل القتل لغير مصلحة شرعية يعده من أكبر الكبائر، وعلى حفظ للنفوس. فهو يقتل النفوس حفظا للنفوس ولكون ذلك حياة. إذا المصلحة الثانية من المصالح الخمس أو من الضروريات الخمس هي المصلحة الثالثة حفظ العقل، بعضهم يفعلها ستة كما سنرى. وشرع الله سبحانه وتعالى حفظ العقل حد السكر أو حد الخمر الذي يجمع عليه الصحابة، ولم يكن مؤقتا بتوقيت حتى قاس علي بن أبي طالب ذلك القياس أنه إذا هذا افترى فرأى أن يوجد أحد الفرية، ثم أجمع الصحابة ثم أهل العلم بعد ذلك على أن شارب الخمر يوجد حتى الفرية كما يدعو. هذا الحد علي بن أبي طالب قال إن عادة من صاحب الخمر إذا شربها يهدي، يتهم الناس في أعراضهم ويقلبهم، فيرى أن أقرب الحدود إليه في العقوبة أن يكون حد الفدية. وقد كان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بمن يشرب أمر بمن حضر أن يضربوه بالنعالي والجليد وغير ذلك، فهو كأنه حذر القدر الذي كان يقع من ذلك وقاسه على أقربه ما يمكن. من مجمع العلماء أجمع العلماء على أن شارب الخمر يوجد همانية. هذا الجلد الذي يجلد به لماذا؟ قد قال نضرب أفشار الناس وأبداني في شيء الإيلام وهذه وحشية. وهذا لو نظر إليه كما قلنا بمعزل عن الصور الأخرى صحيح ضرب الأجسام وحشية، ولكن هذا ضرب جسم لكي يحفظ إليه عقله ودينه، يحفظ إليه مرونته. ونلاحظ نحن في هذا العصر أقدر الناس على فهم ما يترتب على فساد العقول من مشاكل اجتماعية ومن فساد مجتمعات وفساد اقتصاد وفساد دين وفساد مروءة وأخلاق المجتمعات. انتشار ما يضر بالعقول حتى أن بعض الدول التشريعات التي شرعت فيها قتل مهرب المخدرات لكي تقطع هذه الطريقة، ولكنها كذلك غلت في طريقة غلت في ممارسة حقها في ردع الناس ردع الجناة وفي تعزيه. وشرع حد الفرية حد الخمر حفظا للعقول، وشرع حد الفرية هو القتل. الشخص إذا قذف الآخر بالزنا فإنه يعاد أن يفرد ما إلى جدة فهذا الحفظ العرضي ولم يستره من هذا الأصل إلا شيئا واحدا وهو إذا رمى الرجل زوجته بذلك لأن هنا المفسدة التي يخشى من اتهام الناس ليست قوية لأن الغالب الإنسان يحب أن يستر زوجته ويستر أهله ولا يحب أن يفتضح فيهم أضيف إلى ذلك أن المفسدة الحاصلة من جر النسب إليه مفسدة واقعة عليه من حقه أن تدفع عنه لذلك يتهم زوجته لذلك يلاعنها ولا يجلب حدا الفرية بينما يتهم غيرها فإنه يجلده حتى لا ينتهك الناس حرمات بعضهم بعضا ويقع بعضهم في أعراض بعض ويستطيع الناس وما يحظ لهم من استهانة الناس بالأعراض وكل واحد يقوم في الإنسان أكبر التهم لأنه ليس هناك رادع يردعه وليس هناك شيء يخافه فشرع الله سبحانه وتعالى هذا حفظا للأعراض وإذن النفس وشرع حد الزنا وهو 100 جلدة مع التغريب بالنسبة للبكر والجلد مع الرجل بالنسبة للثيب وهو ما سبق منه عقد زواج صحيح مع دخول هذا الشخص يقتل قتلة شنيعة بالرجم يضرب بالحجارة حتى يرمى بالحجارة ويرجم حتى يموت وهذه القتلة كما قلنا بالظاهر شنيعة وحشية ولكن إنما هي وحشية إذا لم تقارن بوحشية وفظاعة ما ارتكبه هذا الشخص وما ينشره بمجتمع من سوس قد يفسد أواصر المجتمع كله ويؤدي إلى أسوأ من ذلك فيقتل هذه القتلة حتى يرتدعه وأمهاله عن ذلك ولا تشع الفاحشة في الذين آمنوا هذه أصول المصالح الضرورية التي بنت عليها الشريعة وأحكامها ويلحق بها ما يخدمها من مصالح كما سنتحدث عنه بمحله وأن مكمل الضروري ضروري ثم إلى ذلك الحاجة والتحسينية نتكلم عنها بعد الصلاة إن شاء الله ثم نتكلم عن تقسيم المصالح إلى مصالح معتبرة وهي إما حاجة ضروريات أو حاجيات تحسينيات ومصالح ملغاة وهي ما صادم الشريعة النص الشرعي وصادم مفسدة أعظم منه يعني ذاك ومصالح مرسلة وهي ما لم يشمل له الشرع باعتبار يدخل القسم الأول أو إلى غاية يدخل القسم الثاني وهي مصالح مرسلة وهي حجة عند بعض العلم من مسألة الكفر هذا ما يقول لي هذا المقام وأقول لكم هذا أسفار من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قد قدمنا في هذه المقدمه الموجزه كلام على تعريف المصلحه وذكرنا انها تنقسم الى مصلحه شهد لها الشرع بالاعتبار ومصلحه شهد لها الشرع بالالغاء وسنمثل لها كل هذه الكلمات ومصلحه لم يشهد له الشرع باعتبار ولا يغاين وهذه هي موضوعنا وهي المصالح المرسلة يعني أرسلها الشارع فلا هو علق بها الأحكام ولا هو ألغاه يقول المصنف وهو الكريم زيدان بن العزيز يقول المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة لها جانب إيجابي هو إيجاب المنفعة وجانب سلبي هو دفع المفسدة أقصد بإيجاب والسلب هنا النفي والإثبات يعني لها جانب في جهة الإثبات هو كذا وجانب النفي هو كذا ليس أقصد سلبي معنى ضار يعني وقد تطلق المصلحة على جانب الإيجابي فقط فيقرن معها درء المفسدة كما في قول الفقهاء درء المفسدة مقدم على جانب المصلحة وقضية السلب والإيجاب في هذا الباب اصطلاحية لأن كل مصلحة دفعها به وجودها به دفع لمفسدة وكل مفسدة دفعها به مصلحة لكن اصطلاح أن ما كان من الجلب يسمى مصلحة وما كان من الدفع يسمى سلب يعني ما كان من الجهة الوجودية يعني تحصل يكون ترتب عليه وجودا منافع يسمى مصالح وإذا كان لا يترتب عليه دفع فقط للفاسد وهي مسألة عالمية فهذا يسمى أو دفع المفاسد ولا يسمى جلب مصالح، وإن كان هو بالحق جلب من مصلحة. والمصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار، يعني قال إن الشارع إنه اعتبر هذا النوع من المصلحة، بمعنى رأينا أن الشارع علق أحكاما على هذا النوع من المصالح. ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء، ومنها ما سكت عنه. فالأولى هي المصالح المعتبرة، وهي التي قسمناها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وسنقرأ شرحها المؤدي بذلك. والثانية هي المصالح الملغاة، يعني لو أردت نظرة ظاهرة ما فيها مصلحة، ولكن إذا فحصتها وقارنت هذه المصلحة بما عهد كان الشارع اعتبرها، شهد الشارع اهدر هذه المصلحة، يعني شهد لها بالإهدار والإلغاء فهي مصلحة مضرة. والثالثة هي المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء. نبدأ بالقسم الأول وهو المصالح المعتبرة، وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها. إذا وجدنا أن مصلحة من المصالح، فإذا وجدنا أن مصلحة من المصالح رتب الشارع عليها حفظا، مصلحة حفظ الدين أو حفظ النفس أو العقل أو العرض أو المال، عرفنا أن هذه المصلحة معتبرة عند الشارع لأنه مرتب وفقها أحكام مهمة عند الشارع، إما حفظ الدين أو حفظ النفس أو حفظ المال أو حفظ العقل. فمثلا قد شرع الشارع جهادا لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وحد الشرب لحفظ العقل، وحد الزنا والقذف لحفظ العرض، وحد السرقة لحفظ المال. حد السرقة مثلا، قد يقول الإنسان إن قطع اليد وحشي، كيف يقطع الإنسان بشر من ذلك؟ قال له خطع هذه اليد إنما يراد به حفظ أموال الناس، سأقطع يد واحد ولكن ليس أحفظ مال الآلاف، ومال مقطع هذه اليد ستذهب أموال لازم بغير حق. لذلك لما استشكل بعض الزنادقة أن هذه اليد إذا قطعها الإنسان الخطأ دفع عنها أرشا وهو ما يدفع مقابل الجناية 500 درهم أو دينار، يعني دفع دية اليد من الذهب 500 دينار ذهب، هذا مقابل ماذا؟ يد واحد. ولكن لو سرق ربع دينار تقطع يده بربع دينار، فقال يد بخمسمائة عسجد وديت أي دفع ديتها، ما بالها قطعت بربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعين مولانا من الله، يعني طبعا هو يستعين، وهذا ردة ما نصر عنه من تنكر لأحكام الشرع وصفها بالتناقض. فرد عليه بعض أهل العلم ببعضها ردود علمية بمعنى أنها بها الحجة، وبعضها ردود نقول نستطيع أن نقول وجدانية وتربوية. فبعضهم قال أن هذه اليد لما كانت أمينة كانت غالية، فلما سرقت هانت، وهذا شيء من ناحية تربوية مقبول لكن ليس مقنعا من ناحية العلمية. لكن أنه قال هذه اليد وديت أي جعل ديتها 500 دينار ذهب، لماذا؟ حفظا لها هي، وقطعت في ربع دينار حفظا لأموال الناس، فحتى لا يقطع كل واحد يد الناس بغير حق، فإنه إذا كان بحق إذا قطعها قصدا فإنه تقطع له قصاصا، لكن إذا قطعها بالخطأ حتى لا يتساهل بما قد يترتب عليه من خطأ، قطع لأيدي الناس أو شر لأيديهم فإنه يعاقب على ذلك مع أنه مخطئ، لكن يعاقب عفوا وتردعه وندخل وتجعلهم يتحفظون ويتثبتون قبل أن يقعوا لخطأ كبير من هذا الخطأ. فقال إن الله سبحانه وتعالى جعل دية اليد 500 حفظا لليد، وجعلها تقطع في ربع اليد حفظا للأموال، فهو حفظ الجوارح وحفظ الأموال بتشريعين. وهذا من حكمة الله البالغة، أنا أعلم من خلق وهو اللطيف. وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودا وعدما، أي وجودها بوجود العلل وانعدامها بانعدام عللها، يعني حيث وجدت المصلحة وجد الشرع، وحيث انعدم الحكم، هذا التناسب مع المصلحة وجودا وعدما عقد من الشرع. نعم. ولذلك اعتبر الشارع القياس أصلا من أصول الشرع، لأنه فيه الحاق النظير بالنظير. فمن أنواع القياس التي مرت معنا قياس المناسبة، وهو قياس مراعى به أن الشرع عهد منه اعتبار هذا الجنس من المصالح بهذا الحكم، فالحق بهما حقق ذلك المعنى وتلك المصلحة ما لم يعارضه دليل أو مصلحة الآخر. وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودا وعدما جاء دليل القياس. فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمها وهي تساوي واقعة أخرى، نص الشارع على حكمها في علتها الحكم، فإنها تأخذ نفس الحكم المنصوص عليه. ومر معكم بمسالك العلة مسلك يسمى مسلك المناسبة، وقسمناه إلى مناسب مؤثر وملائم، ملائم ومؤثر وغريب ومرسل. واضح. المناسب الغريب هو الذي لم يشهده الشرع باعتبار الإغراء، والمناسب المؤثر هو ما عهد من الشرع بناء الأحكام عليه أو على جنسه وعلى نوعه. وأما ما لم يعهد من الشرع، عهد من الشرع مراعاة ما هو من جنسه كبير يعني، ولكن لم يعهد مراعاته لعينه هذا النوع من هذا النوع، ولكن لم يعهد منه أيضا إغراءه بهذا النوع، هو المناسب المرسل الذي سنتحدث عنه. فالمصلحة المرسلة أو الاستصلاح أو استعمال الاستصلاح هو الحقة لا يخرج عن أحد أمرين متقدمين، أحدهما القياس مسلوك به مسلك المناسبة، أو الاستحسان على بعض معانيه كما سيأتينا بالأمثلة، أن بعض مر معنا في درس الاستحسان أن بعض الأمثلة يبنى على مصلحة، وبعضها يبنى على قياس، وبعضها يبنى على استحسان، يبنى على قياس، واستحسان يبنى على مصلحة، واستحسان يبنى على عرض، واستحسان يبنى على نص. المصالح الملغاة. وبجانب المصالح المعتبرة مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجوحة أهدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها، وهذه هي المصالح الملغاة. قد يقول إنسان إن من المصالح الشرعية التي جعلت رتب الشارع عليه الأحكام مصلحة أن يكون الإنسان حرا في تصرفاته، العاقل حرا في تصرفاته، وهذا يشمل الرجل والمرأة. فينبغي أن تكون المرأة حرة تتصرف في مالها وفي بضعها وفي جميع أمورها كما يتصرف الرجل. وهذا في الظاهر من نظر إلى نظرة الشريعة العامة للمرأة والرجل قد يقول إن المصلحة تقتضي ذلك، ولكن هذه المصلحة متوهمة في بعض الأبواب، لأننا نجد أن الشارع ألغى هذه المصلحة في بعض الأحيان لما يعارضها، ولاية المرأة جعل لم يجعل المرأة تزوج نفسها، لأنها بتزويجها نفسها تجر إلى الأولياء شخصا قد لا يكون مرغوبا عندهم، وقد يكون غير مرضي في دينه وعرضه، فتفرضه عليهم، وفي النهاية من سيتكفل لو طلقها وحدث أولاده وغير ذلك، ومن سيتكفل بالنفقة والعناية بهؤلاء الأولاد وغير ذلك. فالشريعة راعت هذه الأحكام التي شرعت، لأن الشريعة منظومة متكاملة، وبعض أحكامها مبني على بعض، لذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن تجزأ وأن تقسم عظيم، ولا يقبل الإيمان لبعضها والكفر لبعضها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم ليجعلوا أجزاء، فمن ينظر إلى جزئية ولا ينظر إلى بقية الجزئيات الأخرى بالشريعة التي تقابلها قد لا يفهمها، وقد يتهم الشريعة بالقصور وإنما قاصر نظره لأنه لم ينظر إلى الصورة كما قلنا كاملة. من هذه المصالح الملغاة مثال مشهور يتردد على ألسنة الفقهاء والأصوليين وعلى كتبهم كلما ذكر المصلحة المستدامة. تلك ذلكم تلكم هي المصلحة الظاهرة وإن كانت الحق متوهمة التي ظهرت للإمام يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ وكان إمام الأندلس بعهده وقاضي قضاتها. نزلت به نازلة وهو أن الملك أو الأمير وقع إحدى نسائه في رمضان. وطبعا استفتى يحيى بن يحيى بكونه أقرب الناس إليه من البلاد العلماء من العلماء وهو كبير العلماء استفتاه ماذا عليه. ويحيى بن يحيى يعرف أن كفارة المجامع هي سما بالعتق أو بالإطعام أو بالصيام إما على التأخير أو على الترتيب كما على خلاف أهل العلم. والمالكية كما روي عن مالك أنه لا يرى إلا الإطعام أو يرى الإطعام أفضل من غيره. فبعض العلماء يرى التأخير وهذا هو الراجع بين الثلاث وبعضهم يرى الترتيب لأن صلى الله قال عرام يهديه ورقبه قال تصوم شهرين قال لا قال أطعم قال لا أجد إلى آخر القصة المعروفة التي تراها التجاهل بها شهر صلى الله عليه فأهداه إليه فقال ألا أحوج مني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منها وأكثر فقال صلى الله عليه وسلم ينكسح على أهلي. المهم سواء أقوال العلم منحصرة في القولين ويحيى بن يحيى يعرف هذا جيدا هو أن منهم من يرى التأخير بين الخصال الثلاث ومنهم من يرى أن الإطعام متعين أو أفضل ومنهم من يرى على الترتيب لكن ليس هناك من يرى أن الصيام متعين وأنه لا يجزئ العتق ولا يجزئ. لأن يحيى بن يحيى نظر نظرة مقاصدية فقال هذا الملك لو قلت له أطعم 60 مسكين عنده جامعة في كل يوم ولا أطعم لا يمكن له شيء ولو قلت له أعتق فالرقاب عنده كثيرة فيمكن أن يعتق فلا يرتدع عن هذا الفعل. ومن مقاصد الشريعة في العقوبات أنها زواج على ارتكاب المحرمات. يحيى بن يحيى نظر المصلحة فقال هذه المصلحة والإفتاء يتعين عليه الصيام حتى يصوم شهرين متتابعين لأن ذلك سيبتدر فأفتاه بهذا الباب. بلغ ذلك فقهاء قالوا يحيى ماذا قلت؟ قال قلت كلام. قالوا لهم ان الشارع اهدر هذه المصلحه ولذلك يعدون هذا من شذوذ يحيى بن يحيى. والواقع ان يحيى نظر نظره جزئيه هل نظر الى الكل؟ لما قال هذا القول لان الشارع وان كان حريصا على ان يرتدع هذا الملك عن اتيان المحرمات الا انه احرص على عتق الرقاب وعلى تحريرها من ان يرتدع هذا الملك واحرص على اطعام الجوعى من ان يرتدع هذا الملك. فهو نظر إلى مصلحة جزئية تقابلها مصالح كلية فرجح الدون مصلحة الدون على المصلحة الأعلى وهذا خلاف ما في سلم المصالح أن يقدم الكل على الجزء ويقدم الراجح على المرجوح. هذه المصلحة هذا النوع من المصالح وهو ما يصادم نصا شرعيا أنت في الظهر في مصلحة لكن هذه المصلحة ملغاة لن يعتبرها الشارع. ومن أدلة هذا النوع من المصالح مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها الميراث. استطيع أن أقول أن هناك مصلحة ظاهرة في تسوية الرجل بالمرأة حتى يكون حتى لا يقع تمييز بين المواطنين وهذا أقرب إلى العدل هذا النظر السطحي. لكن إذا نظرنا النظر الحقيقية وكثرة التكاليف التي ترتب في القوانين الإسلامية والشرعية على الرجل من كونه صاحب القوامة وصاحب المسؤولية بالإنفاق وصاحب على زوجته بل وعلى من يليه من النساء والقاصرين عند ذلك نفهم أنه ليس من العدل أن يستوي في كل الأحيان مع المرأة وإن كانت هناك حالات يستويان فيها كما في حالة الزوج مع يعني كما حالة من الأخوة لأم مثلا حيث يريد الذكر مثل نصيب الأنثى. لكن الحالة العامة وهي الحالة الغالبة أنه يرد في حالة العصبة ضعف نصيبها ولكن كذلك هناك أحيانا ترث المرأة أكثر مما يرد الرجل إذا كانت تملي بقرابة أقرب البنت مهر مع الزوج مهر. البنت مهر مع نفترض مع الزوجة لا خلي الابن البنت مع الأم مع الأبناء مع الأم مع الأم لها أي مع الأم لا نريد قلب رجل مع الأبناء مع الأم الذكر مع الأم مثلا رجل يترك خمسة أبناء مثلا مع الأم فالأم تأخذ ثمن ممكن باي الذكر أقل من الثمن الأكثر من الأم ما نقول مثال مثلا رجل مات خلف مثلا خمسة أبناء وأم خلف خمسة أبناء وأم يعني الأم نصيب تعصيب على الخمسة يصير نصيب الواحد أقل من نصيب تلك الأم الواحدة أو حتى البنت إذا كانت هناك بنت ومعها عصر للإخوة وللأعمام مثلا فهم رجال العبرة ليست بقضية أم بنتهم العبرة الشريعة راعت فيها أمور مركبة منها الطلاق ومنها أيضا قضية الذكور والأنوثة رتبت على رتب الحكيم الخبير وعلى ذلك أحكاما من حاول أن يقدم عليها ما في عقله رؤية في رأيه العوار وظهرت منه وهتكت منه الأسرار ولا خلاف بين العلماء ومن أدلة هذه المصالح مصلحة مثال المساواة إلى آخره مراد قد رواه الشارع لقوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلذلك الشخص يقول ما المصلحة المسوية في العصر بين الذكر والأنثى لأن المرأة صارت تتكلف كل شيء صاحب مسؤولية يقول هذه لا تكلف شيء لأن الشرع لا يكلفها به وهي ليست مشرعة لنفسها فالشرع لا ينسخه أننا نحن بدلنا به وغيرنا وإنما الشرع يرتب أحكامه على ما شرعه من أحكام وليس على ما ابتدعناه نحن من نور ومن به مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق الربا يقول واحد بالمصلحة نتعامل مع هذا البنك حتى يتم الاقتصاد و عجلة الاقتصاد لو قالوا هذه مصلحة متوهمة هذا نماء ظاهر يقابله فساد عريض في المجتمع وتربية للجشع في النفوس تجعل القوي يأكل الضعيف وتزداد الضعيف يزداد ضعفا وفي النهاية سيمحق مال هذا الغني كما وعده الله سبحانه وتعالى بذلك لأنه آذنه بحرب منه ومن مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق الربا فقد ألغاه الشارع بما نص عليه من حرمة الربا قال تعالى وأحل الله البيع وحرم مهلا شخص يبيع السجائر قد يقول هذا في مصلحة أنا هذه السجائر سأبيعها وسأنفق على أمي وعلى أبي الضعيف وعلى زوجتي وعلى أولادي وأتصدق بها على الفقراء فنقول له ما قال الأول لتلك الزانية التي تنفق من كد فرجها فقال كمنفقة الأيتام من كد فرجها لك ويل لا تزني ولا تتصدق يعني لا تفعلي هذا ولا هذا حفظ الموجود أولى من طالب المفقود وأن يترك الإنسان المحرمات أولى من اكتساب هذه الأمور فأنت اترك هذا المحرم وهذه المصلحة المتوهمة وهي مصلحة الربح الحاصل وأن هذا الربح سيترتب عليه شيء مصلحة ملغاة من الناحية الشرعية إذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا حرم ومنه مصلحة الجبناء القاعدين على الجهاد لحفظ نفوسهم قد يكون من مقاصد الشرع حفظ النفس فأنا أقعد على الجهاد وأحفظ النفس قال له إنك لم تفهم مراد الشارع فإن الشارع عندما شرع جهاد لحفظ النفوس لأنك إذا قعدت عنه وقعد هذا وقعد هذا جاء أعداء الإسلام استأصل الشعبة وجاسوا خلال الديار وتبروا ما عدوا تدبيرها ولم يتركوا أحدا قائما فأنت حينما تجبر لكي تقعد عن الجهاد في سبيل الله ولكي تحفظ نفسك ولكن في مقابل هلاك نفسك وهلاك أمتك ولا خلاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها. النوع الثالث المصالح الموصولة. وبجانب المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة توجد مصالح لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها. وهذه هي المصالح الموصولة عند الأصوليين. فهي مصلحة لأنها تجلب نفعا وتنفع مرا أو ضررا. وهي موصلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه فهي إذا لم تكون في وقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين لشأنه أي محقق منفعة أو ينفع نفسه من المصلحة التي اقتضت جمع القرآن وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالوحدة لو رأينا قتل جماعة الواحد في مصلحة ظاهرة وهي أنه إذا لم يقتل جماعة فماذا جماعة فقط واحدة وجاءوا إلى القاضي فقال هؤلاء قتلوا ليس واحد من تجاوز الجماعة الواحدة على التكافؤ العدد ينظر ننظر هل هذا حق المصلحة هل إذا المصلحة تقتضي أن يقتلوا به حتى لا يتوسل ويتذرع كل من أراد أن لا يقتص منه بأن يتعاون مع أخين على القتل فيقول فلو قلنا لا يقتل جماعة الواحد فإننا كذا نقول للشخص إذا أردت أن تقتل شخصا فابحث عن من يشترك معك في ذمه لكي تتوصل للمسؤولية فيكون هذا في فتح لذريعة ذريعة الحرام ويجب سد ذريعة الحرام فهذه هنا مصلحة مترتبة على قتل جماعة الواحد اعتبرها عمر رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه نسيه فعندما قتل جماعة من أهل صنعاء رجلا فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء أنا قتلته كل عمر ومن تقول الصناعة كما مر معنا في مبحث الاستحسان هو استحسان مبني على المصلحة المسلم فنجد أن الشارع لم ينص بشأن الصناع في ذاتهم بشيء لكن نجد أن الأصل العام أن غير المفرط لا يضمن لقوله تعالى مع المحسنين مثل لكن هذه المسألة بخصوصها نجد أن الشارع لم ينص على أن الصانع يضمن ولا على أنه لا يضمن هو ساكن عنه لكن المصلحة مصلحة الناس تقتضي تضمين الصناع وإلا فإنهم يغيبون على ما يدعون لهم ويدعون أنه ضاع أو هلك أو فسد بغير قصد منهم فيترتب على ذلك فساد عليهم لذلك رأى علي بن طالب رضي الله عنه تضمين الصناع من باب تحقيق المصلحة المسلمة ولا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بمصالح المسلمة لا يجري باب العبادات لا يجري في أمور الناس الدنيوية مصالحهم لأن أمور العبادة سبيلها التوقيف لأنها أنت يجب أن تعرف العلة والحكمة تعرف العلة التي بني على الحكم حتى تقيس عليه فإذا كنت لا تعرف العلة وإنما هو أمر تعبدي ليس معلنا أصلا فهنا ليس لك إلا الامتثال فالتوقيف فلذلك باب العبادة باب التوقف والزيادة في العبادة على الشرع بدعة أما المصالح المرسلة فزيادة على ما هو منصوص في الشرع ولكنها زيادة لا تنافي هذا الشرع وإنما تحقق مقاصده العامة وسيأتينا إن شاء الله في بعد نهاية البحث الكلام عن الفرق بين المصلحة والمسألة والبدعة لأنه أحيانا يتداخل ويشتبه الشيء فتجد أن بعض العلماء يقول هذا بدعة يقول الآخر لا هذا مصلحة والمسألة لكن ما هو الفارق وما هو الخيط الرفيع والشعر الذي تفرق ما بين البدعة والمصلحة والمسألة سنتحدث عنه بإذن الله قال لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بمصالح المسلم لأن أمور العبادة سبيلها التوقيف فلا مجال فيها الاجتهاد والرأي والزيادة عليها ابتداع في الدين والابتداع مذموم فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها بهن أما في المعاملات فقد اختلف العلماء في وجيتها وجعلها دليلا من أدلة الأحكام وهذا الخلاف يحكى في كتب الأصول على نحو واسع ولكن لا نجد أثاره بهذه السعة والكثرة في كتب الفقه صحيح لو نرى الإنسان في كتب الأصول يجد أن هناك مذهبين على الأقل ومذهب جزء من مذهب آخر لا يقول بمصالح المسلمين ومذهب الشافعي وبعض الحنفية أيضا لا يقول به لكن نجد في تطبيقات الشافعية أنهم يقولون به وليس تطبيقات الحنفية أنهم يقولون به وإن كانوا لا يقولون به بالدرجة الواسعة التي يقول بها الحنابلة والمالكية لا يتوسعون به كما يتوسع الحنابلة والمالكية ولذلك نجد مسألة مشهورة في باب الجهاد مثلا بس أنت تترس وهما إذا أخذ المشركون أسرى المسلمين وترسوا به فكلما رأى المسلمين جعلوا الترس أمامهم وكلما انكشفوا عنهم تقدموا فقتلوا مقتلت من المسلمين أنهم في النهاية سيقتلون الترس اختلف العلماء في هذا الشافعية مثلا لا يرون قتل الترس قالوا لأن النصوص صريحة بتحريم قتل النفس وهذا ليس مسلما محرم المالكية والحنابلة وبعض الحنابية بل والشافعي أيضا من قصدي والغزالي من الشافعية بشروط قالوا إذا كانت المصلحة كلية وعامة وقطعية فإنها تكون حجة بمثل التقص. إذا كان الخوف على عامة المسلمين ومقطوع بهذا المفسد أنها ستقع. والأمر الثالث هي بأمر كلي كالجهاد و يعني نكالة أعداء الإسلام ونبعة الدين. إذا كان كلية وكانت ليحفظ النفس والجهاد كلية تتعلق بحفظ النفس وكانت عامة تشمل عامة المسلمين وليس جماعة منهم هي التي ستقتل وكانت قطعية بمعنى يقطع أن سيترتب هذه المفسدة وليست موهومة فأنا ذلك أقول بالقارب القرطبي لا بد أن يفتر به هذا. وهؤلاء أنبه إلى أن المسألة حقيقة في العصر الحاضر حصل بها شيء من التوسع مسألة الترس جعلت أصلا للتوسع فيه فصار المسلمون يقتلون بسهولة إذا اختلطوا بالمشركين ومن يعاني قتلهم من المرتدين أو من المشركين ويحتاج بقد التوسع مسألة التوسع محل خلاف ثم ليست هي لهذه الدرجة إنما هي بضوابط أن تكون قطعية وأن يكون أن يخشى أن يكون متأكد أنه سيقتل الترس ويقتل المسلمون بل عامة المسلمين أول الشوكة منهم على قد. أما إذا كان سيقتل بعض المسلمين وهذا كذلك ترتب على قتل بعض المسلمين فهنا لا يباح في النصوص المحرمة لقتل النفس تبقى كما هي ولا ينبغي تخصصها إلا الموضع الذي خصصها به إجماع ولا إجماع هاهم. إذا مسألة الترس من الأمثلة التي بنيت على قضية المصالح المسلمة تبويض الدواوين وهي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة من شاء منهم حضر غزوات ومن شاء غاب ولا يخشى أن يطلع على غيابه إلا إذا نزل به وحي كما قال كعب بن مالك كما في الصحيح. فلما كان بعد عمر رأى من المصلحة رأى الفرس والروم يستخدموا الدواوين وهي السجلات التي تقيد فيها الجند وينظر فيها للغياب والحضور وما إلى ذلك ففعلوا. فهذه مصلحة تحقق مصالح المسلمين وليس هناك شيء يمنعها كما انه ليس شيء هناك من الشرع يضرب من الامراء ومن الحكام ومن الولاة ومن القضاة ان يضعوا الدواوين ويوثقوا العقود ويكتبوها ويكون هناك موثقين حتى لا يتشاح الناس في معاملاتهم. قال ولكن لا نجد اثارها بهذه الساعه والكهرباء في كتب الفقه. فالفقهاء المنسوب اليهم عدم الاخذ بمصالح المرسلين وجدت لهم اجتهادات قامت على اساس المصلحه المرسله وهو يعني فقهاء الشافعيه بالجمله كما نجده في فقه الشافعيه والحنفيه. وعلى اية حال فمما لا شك فيه ان فريقا من العلماء انكر حجيه المصالح المرسله ومن هؤلاء الظاهريه. الظاهريه قالوا الله تعالى يقول ما فرضنا في كتاب من شيء وما كان ربك نسيا ولم يأت المصالح ولم يقل لا اعتبر المصالح المرسله فاما ان اعتبر الكتاب والسنه من الاجماع واما ما سوى ذلك من قياس ومصالح المرسله لا اعتبر. نقول لهم إن الشارع قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم من فيجب أن نعتبر ما اعتبر وإذا دلنا بالشيء فإننا نلحق به نظيره لأن العقلاء الشارع جاءت إنما جاءت العقلاء ولمحاسن الأخلاق والعادات ولم تأتي من أمر الشارع الذي يشابه الفطرة والعدل. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان فكل ما يحق العدل والإحسان فإن الشارعة آتية به من باب العدل فإن تحقيق المصالح التي لا تعارضها مصالح أرجح منها ولا مفاسد أرجح منها هذه لا تمنع مصالح أرجح منها ولا تتحقق بها مفاسد أرجح منها هذه عهد من الشارع اعتبارها فمن اعتبرها فإنما يعتد فحوى نصوص الشريعة وليس بدعا في ذلك ولذلك عامة أهل العلم اعتبرها. لو ممكن القياس فمن يدعو الى ان ينكر المصالح المرسله وقد نسب الى الشافعيه والحنفيه القول بانكار المصلحه المرسله ولكننا نجد في فقههم اجتهادات قامت على اساس المصلحه كما سنذكر. وفريق اخر اخذ بالمصالح المرسله واعتبرها حجه شرعيه ومصدرا من مصادر التشريع واشهر من عرف عنه هذا الاتجاه الامام مالك ثم احمد بن حنبل. وبين هذين الفريقين من قال بالمصلحه بشروط تجعلها من قبيل الضرورات التي لا يختلف العلماء في الأخذ بها كالغزالي فقد أخذ المصلحة بشرط أن تكون ضرورية قطعية كلية كما مر معنا في مسألة التفرق. ونذكر بما يلي أدلة ممكن وللغزالي بالمناسبة كتاب خصه بهذا الكلام عن المصالح المسلمة بين القبول الغاء وجلد كبير اسمه الشفاء الغريب في التعليل أو في يعني ليس شراء العلم القيم القضايا وقدر الحكمة والتعليل، هذا شراء العليم للإمام غزالي بحمد الغزالي اسمه شراء العليل كذا والتعليل. التعليل يعني هو يتكلم عن العلة وعن أنواع العلة والمعتبر منها ومن غير المعتبر، ويركز على الكلام على المصالح المرسلة وقياس المناسبة الذي هو نوع من أنواع القياس كما مر. ونذكر فيما يلي أدلة المنكرين لحجة المصالح وأدلة الآخذين بها، يمكنكم أن تقرأوا هذه الأدلة لا أطيل بها لأنها ليس بها إشكال، ثم نذهب إلى شروط العمل للمصلحة. ذكر مالكية وذكر فقهاء أخذ بالمصالح المرسلة شروطا لا بد من تواضعها للمصلحة المرسلة بإمكان الاستناد إليها والاعتماد عليها. وهذه الشروط هي: أولا الملائمة، لو صححت لي أنا مكتوب الملائمة، الملائمة مصدر، هي أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع. الملائمة أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع، فلا تخالف أصلا بالوصول ولا تنافي دليلا من أدلة الأحكام، بل تكون من جنس المصالح التي فلا تخالف أصلا بوصوله ولا تنافي دليلا من أدلة الأحكام، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع وتحصيلها أو قريبة منها ليست غريبة منها، يعني من جنس المناسب المؤثر ومن جنس المناسب الملائم أو المرسل، أما ليست من جنس المناسب الغريب. ثانيا أن تكون معقولة بذاتها بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول، أما العقول غير السليمة فلا عبادة. لبعض الناس يستحسن المستهجنات والمستقبحات، فلو قلت له يترتب عليه فساد بالأهل والعرض وربما زوجتك وأختك وبنتك تفسد وكذا، يقول لك لا بأس لو بس لديه مشكلة. يعني بعض الناس ليس هذا لا يعتبر مصالحه ولا يعتبر نظره، لأنه ذيوب يقر الخبز لأهله فلا ينظر به، إنما ينظر بما يترتب عليه مصالح في عرف العقلاء ممن يتسمون بمحاسن الأخلاق والعادات، وهم عامة العقلاء من المسلمين وغير المسلمين، حتى من غير المسلمين العقلاء منهم ينظرون للمصالح نظرا مقبولا، لكن أصحاب الأهواء من عندهم هوى في الأمور فقد يلبس الأحكام ويدعي الصلاح بما ليس بصلاح، ولذلك المفسدون في الأرض إذا قيلهم أمروا بالإصلاح قالوا إنما نحن مسلمون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يعلمون ولا يشعرون. ثالثا أن يكون الأخذ بهذا الحفظ ضروري أو لرفع حرج، لأن الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان يترتب على المصلحة حفظ ضرورة الضرورات الخمس أو فيها رفع حرج عن عامة الناس، لأن الشريعة عرف منها أنها بنت أحكامها على رفع الحرج، فعند ذلك تعتبر ما لم تظن أن تصادم ما هو أرجح منها من نصوص أو من مصالح. وهذه الشروط في الواقع ضوابط المصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفوس، وهذا مهم جدا، لأن المصالح إذا لم تضبط يمكن أن تجعل مركبة للرؤية. وهذا الواقع في عصرنا أن هناك مدرسة قائمة لذاتها يتمسحون بالشاطبي ويتمسحون بعدال الفاسي وب عاشور وغيرهم ممن نظروا لمقاصد الشريعة الإسلامية، ولكنهم يجعلونه سلما للطعن في الشريعة ولهدم وصول الشريعة وذهاب انتهاء، فلا لم يعد هناك فرق بين عالم وجاهل ولا بين فقيه وعامي، فكل ما في الأمر هو الموازنة بين المصالح والمفاسد في الأمور القطعية المحكمة، وهذا فساد، لأن صاحبه لم يفرق بين مصلحة والغاية من مصلحته المرسلة والمعتبرة، وبين من عطل أيضا المصالح كما فعل بعض الظاهرية وكما يفعل بعض الناس، يعطل هذه المقاصد فيجمد على النصوص ولا يحقق مصالح الناس، فيوقع الناس في الحرج، فإذا شاعت معاملة من المعاملات التي ليس فيها نص شرعي يمنعها وفيها تحقق مصلحة عامة للناس، جنح بذلك إلى التشديد والتضييق على الناس. نرى لماذا إذا نحى بها معنى من المعاني التي تحرم، فهذا ينبغي أن ينظر ويوسع الدائرة وينظر إلى أن الشريعة من أصولها الثابتة التي بنت عليها في هذه الأحكام وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يكون يسرا ولا يريد بكم العسرى. لكن لا يفعل هذا الدليل، هو الدليل الوحيد بحيث يؤذن به الأصول والثوابت، وإنما يكون هذا بعد أن نعرف أن المسألة ليس بها نص لا هنا ولا هنا، عند ذلك نبدأ بالموازنة بين المصالح والمفاسد. فنرجح في هذه الحالة إذا خير بين أمرين نختار أيسرهما ونختار أرفعهما الحرج، لأنه بلا شك يكون أقرب إلى مراد الشارع. وهذه الشروط في الواقع روابط لمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفوس، ولكن ينبغي أن يضاف إليها شرطان آخران، هما أن تكون المصلحة للترتب على تشريع حكم مصلحة حقيقية لا وهمية كما نعلم، وأن تكون مصلحة عامة لا خاصة. يعني لو كان الشخص له فيها مصلحة بنفسه، شخص له مصلحة يربح على حساب الضعفاء والمساكين، فلذا يحط مصالح كثيرة لهذا الربح، لكن هذه المصالح مقابلها مفاسد، فهي مصالح وهمية. هذه مصلحة خاصة، ولذلك نجد أن قاعدة الشريعة في الأحكام ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فنجد أنها تراعي المصلحة الخاصة ما لم تتعرض مع المصلحة. أعطي مثالين، أحدهما وجدت فيه المصلحة الخاصة وقابلتها مفسدة خاصة فقدمت درء المفسدة الخاصة، قدمت يعني شيء فيه مصلحة خاصة لشخص وربما فيه مصلحة لشخص آخر، فيقدم هذا الذي فيه له فيه مصلحة والذي يوافق الأصل على الآخر، لأن المصلحة الخاصة لا تقدم على المصلحة الخاصة. مثال، لو أن شخصا جلب بضاعة لمدينة، شخص من المدينة له مزرعة وكذا، مثلا شخص في صفاقس له مزرعة حمضية، جاء إلى المدينة هنا إلى السوق بها، مزارع بدوي جاء بها إلى السوق ليبيعها، فتلقاه بالطريق شخص قبل أن يجي وقال اشتري منك كل هذه، وأعطاه سعر السوق، قال سعرها في السوق متدنية وخدعه، لما جاء واشتراها منهم بخس بثمن بخس، فليكن ليس بخسا تحت ثمن السوق دون أهل السوق. فهذا الشخص إذا جاء إلى السوق فهو بالخيار، كما قال صلى الله عليه وسلم، فيما يتلقى الجلب فإذا ورد صاحب السوق فهو بالخيار كما في صحيح مسلم. لماذا بالخيار؟ هو هو أولى المصلحة، هو الذي تعب وبذل في هذا، فهو أولى هذه المصلحة خاصة لهذا وهذه مصلحة خاصة لهذا، بل هذه المصلحة لهذا فيها مفسدة عامة، وهو أنها التاجر سيغلق الأسعار على عامة الناس فترتب عليها مفسدة عامة، فمنع تلقته كمان لما يترتب عليه من المفسدة العامة، ولأنه يدفع أيضا مصلحة خاصة من مصلحة خاصة، وليس هذه أولى من هذه. طيب نجد مثال آخر، نجد مثلا مثال مثلا النسيج، مثلا شخص يزين السلعة لشخص آخر يقع فيها ويخدعه ويشتريها وهي ليست فيها، هذا يحق مصلحة لذلك الشخص الذي خدع، ولكن هذه المصلحة تقابلها مفسدة لهذا الشخص الآخر، فتحقيق مصلحة هذا صاحب البيع أولى، فالشريعة تدفع المفسدة الأعظم، ولكنها لا إذا تعارضت مفاسد كلها خاصة لا تدفع بالضرورة المفسدة الخاصة المفسدة الخاصة. ها هنا يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل ويقدم من منعه الأصل. الأصل ملغاة يا شيخ، ما تجي المصلحة. أنا أريد فقط أن أمثل أن المصلحة الخاصة إذا عارضت المصلحة العامة ألغيت، فهنا مصلحة هذا التاجر في أن يربح عارضت المصلحة العامة للأمة، وهو أن يباع السلعة بثمن يليق به السوق. يعني لو جاء الرجل بالسوق يشتري له هذا التاجر وهذا التاجر يحصل تحصل يعني تتفرق بين التجار ويحصل بذلك يعني منافسة تجارية تؤدي إلى انخفاض السعر، هذا هو المقصود، وهذه مصلحة شرعية عامة. أما لو أخذوا التاجر واحد واحتكره ماذا سيكون؟ هذه الإضاءة ليست عند أحد غيري بس إضاءة كذا من هذا. بعض الاجتهادات على أساس المصلحة. في المذهب الإسلامي اجتهادات قامت على أساس المصلحة المصلحة، من ذلك أفتى المالكي بجواز تصيب الإمام من غير المجتهدين إماما إذا لم يوجد مجتهد. افترضوا منطقة واسعة ليس فيها عالم، ليس فيها مجتهد. والناس تقع بينهم الخصومات والمناكحات والبيوعات والكثير من المعاملات. أنا أقول للناس اتركوا المعاملات ولا تناكحوا ولا تبايعوا ولا يتصرف مثل ما يتصرف حتى يتكون لأولاد شخص مجتهد يحكم بينكم. لا يقول بها العاقل. طيب نقول لهم فلا يكون احدكم مجتهدا هذا تكليف. الواقع انه ليس لهم احد مجتهد لهم. يجب ان نحققوا هذا الاصل، لكن بانتظار اليوم ودرجه الاجتهاد هل تعطل الحدود والاحكام؟ لا. يحكم الامثل هؤلاء ويفتي امثلهم. لذلك يشرع ان يكون القاضي غير مجتهد وان يكون المفتي غير مجتهد للبلدان التي الاجتهاد. كذلك لو كان كل الناس كل أهل منطقة معينة وأهل بلد والساق أنا وجاء بعضهم يشهد على بعض في مسألة نكاح أو في مسألة أن فلان زوج فلانة أو تزوج فلانة أو أن هذا فلان بايع فلانة أو فلانة أو علان فإن أقول لكم كلكم مجروحين بالحق فيترك الأمور حق الناس تضيع نقول لا. يعني هذه المصلحة تقتضي، هذه مصلحة هنا تقتضي ماذا؟ أن يقبل شهادة الفساق إذا عمت البلوى بذلك بحيث. ولذلك من قواعدهم في باب الشهادة أن شهود القوم منه. يعني إنما يشهد الثانيهم. ولذلك نجد أن بعض الصحابة أعمل شهادة الصبيان إذا لم يختلط بعضهم على بعض الجراحات إذا لم يلتقوا بالكبار يختلطوا بالكبار. لو أن الصبيان يلعبون وحده ليس معهم كبار في روضة أو في مكان قتل أحد الآخر أو جرح الآخر أو تسبب ويقول إذا الشخص جريح وقتيل ولم يعرف يعني جاء الطلاب كلهم قد قتلوا ولم يعرف الطلاب ليس عدولا بعد اشتراطوا فيه يقول فالما عاقلا وهذا يسميها كلهم فنهدر هذا يعني نفس هذا إذا أهدر الناس يترتب عليها قتل وضياع الحقوق فهم يعملوا بشهادتي بشرط ما لم ينتقوا بالكبار يمكن أن يلقنوا أن نقول أنه فلان وقول أنه فلان فهذا من باب المصالح. أفتى المالكي بجواز تنصيب الأمثل غير المجتهدين إماما إذا لم يجدوا مجتهدين، بجواز بيعهم بيع المهدور معهم في الدفاق، بجواز فرض الضرائب على أغنياء إذا خلى بيت المال الخزائن العامة من المال اللازم لمواجهة النفقات الضرورية للدولة كسد حاجات الجند، هذه أفتى بها العز بن عبد السلام لكن بشرط لما طلب منه المماليك أن يفتي لما غزا التتار بلاد المسلمين أن يفتي بفرض ضرائب على الأغنياء قال لهم ائتوا بما عندكم من الذهب سرجكم التي من الذهب وما هي قوتي وما عند نسائكم مما نهبتم من خزينة الدولة من الذهب نضعه في الخزينة فإذا احتاج الناس بعد ذلك هذا الشيء افتيتوا سبحان لم يفعل. لكن لو افترضنا جدلا أن غزا كفار بلاد المسلمين وإذا الناس يجاهدونهم ويواجهونهم ولم يجد في خزينة الدولة ما يجهز به الناس ولا ما تواجه به مصالح مختلفة للأمة يعني وهي كثيرة جدا هي الأبواب كثيرة ضاقت الخزينة حصلت ضائقة مالية خزينة ضاقت عن استيعاب المصالح المطلوبة منها ولا أقصد المصالح التكميلية وإنما أقصد المصالح العامة التي تحتاج إلى الناس فعلا. في هذه الحالة يجوز رأى كثير من العلم أنه يجوز ضرب ضريبة معينة على الأغنياء خاصة ليست على كل الناس وليست على كل أحد وإنما على الأغنياء خاصة واختلف بعض القاتل تؤخذ معالجة السبب حتى إذا استيسر شيء الخزينة رد إليه وما قال من تؤخذ منه من باب يكون هذا من باب شيء أن المال حقا سوى الزكاة واجب. وإجازة شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جراحات المصلحة لأنه لا يشهد لاعبهم عادة غيرهم وإنما توافر فيهم شرط البلوغ وهو من شروط العدالة بالشاهد. وقال الشافعي بجواز إتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الأعداء وإتلاف الشجرين إذا كانت حاجة القتال والظفر بالأعداء والغلب عليهم. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى حرم الإفساد في الأرض فقتل حصان يركبه مشرك أو قطع الشجر الذي فيه العنب والزيتون الذي يكون في القرآن هذا فيه فساد الإفساد في الأرض. لكن هذا الإفساد في الأرض إذا لم يستطع الوصول إلى هم لا إلا به، أو كان فيه عجزنا عن، كنا يائسين من أن نظهر عليهم وأن نغلبهم، وهم سيتقوون بها علينا، فهنا يشرع تدميره وإضعافا لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فكما عندما أمر النصاص قطع النصاص من أخذ بالنظير وحرق، فكذب الناس فقالوا يفسدون الأرض وأصحاب يفسدون الأرض، فقال تعالى: ما قطعتم من لينة وهي النخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ولذلك فالأمير ينظر في مصلحة الجند، فإذا طمع في الظفر بهم لم يجوز إحراق الشجر ولا إغراقه ولا تحريق النخل ولا النحل، فكان هناك نحل وخلايا النحل وغير ذلك، لأن هذا سيكون ملذاً وسيلاً عوناً. أما إذا كان فيه نكاية لهم وهم يؤسهم من الظهر بهم، فيكون إتلاف ذلك من المصلحة الشرعية. وعند الحنفية يجوز حرق ما يغنمه المسلمون لمتاع وضائع إذا عجزوا عن حمله، يعني افترض المسلمين غنموا غنائم لمنطقة معينة وليسوا كروا كرة ولم يرجعوا إلى بلادهم ولم يستطيعوا أن يحملوا كل شيء بثقله أو بكثرته، فهم يشرع لهم أن يجلبوه حتى لا يستغلوا الكفار، فهذه ذلك من مصلحة إضعاف الكفار عنهم. وهذا في الأصل في الظاهر فساد في الأرض، يعني لكنه يؤدي إلى مصلحة شرعية عظيمة، وعدمها قد يؤدي إلى إفساد في الأرض أعظم من الذي يخشى منه. في طرق الاستحسان استحسان المصلحة، قال أحمد بن محمد: أفتى بدفي أهل الفساد إلى بلد يؤمن به شرهم، وأفتى بجواز تخصيص بعض الأولاد بهبة مصلحة معينة كأن يكون مريضا أو محتاجا أو صاحب عيال أو طالب علم. وقال فقهاء الحنابلة: أن الولي الأمني أن يجبر المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة مثل عند ضرورة الناس إليه، وله أن يجبر أصحاب الحرف والصناعات التي يحتاجها الناس على العمل بأجر مثل إذا امتنعوا عن العمل بأعمالهم. الأصل أن الناس أحرار يعملون من الشام يعمل أولاد ابن سلم يجبر على أنه لابد أن يكون نجاما لابد أن يكون طبيبا لابد أن يكون، لكن لو افترضنا الأطباء عملوا إضرار حيث صار الناس يموتون وليس هناك طبيب يداويهم، فالأمير أن يجبره على مداواة الناس ويعطيهم أجر مهنيهم، ليش هذا الأجر يعطيه للطبيب عادة الأحسن ليش يعطيه للطبيب يعطيها، إذا طلبوا شيء أكثر من ذلك لا يعطي له ولا يعطيه إليهم ولا يكون غالبا لهم، لأن المفسدة هنا ستتحقق المصلحة هنا ستغيب. أما بالظروف العادية فلا يجوز أن يحدد السعر ولا يجوز أن يفرض على الناس عمل ولا أن يفرض على شخص راتبا لا يرضاه، إذا جاء الطبيب وقال أريد كذا راتب كذا قل تفضل أنا أعطيك هذا الراتب، لو تريد لا حاجة لنا لك، لكن لا يفرض الفضل على أن يطبب ويفرض النجار على أن ينجو ويفرض الحدد على أن يمارس الحدادة، ويفرض أي صاحب مهنة يحتاج المسلمون على أن يمارسها أو يحتاج على أن يفتح دكانه في وقت معين أو وقت معين يحتاجه الناس. الأصل أنه هو حر في ماله ويتصرف فيه وفي حرفته يتصرف فيه. ومن يحتاج إلى إجراء ماله في أرض غيره من غير ضرر يصيب صاحب الأرض فله أن يمره ولو جر على صاحب الأرض، وهذا هو المنقول عن عمر الخطاب، وأخذ به أحمد بن محمد في إحدى روايتين عنه، وأخذ به فريق من الحنابلة وهو الصحيح الذي يجب الوصول إليه، لأن التعسف باستعمال الحق ممنوع في الشريعة، وهذا مبدأ من مبادئ ممنوعة في القوانين الوضعية، ولكن الشريعة سبقته إلى منعه وهو التعسف في استخدامه. أنت عندك الحق وعندك الحرية، لكن الحرية تنتهي عند حدود حرية الآخرين، فإذا زدت على حريتك فنقول قد تعسفت في استخدامها الحق الذي كان لك وما وراءه تعدي منك، يجب أن توقف عند حدك فيه. بقي المشير إلى الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، لأن الإنسان قد تشتري هذه المصلحة المرسلة والبدعة، فهناك فرق وهو أنه يجاب في المصلحة المرسلة في المصالح الدنيوية وما يقول من الدنيوية، بينما البدعة في الدين، لكن هناك بعض الأمور الدنيوية متعددة للأمور الدينية، فبعض الناس يمر بكونها لوسيلة عبادة فيغلب فيها جانب الحظر، فبعضهم يمر إلى كونها هي نفسها ليست عبادة وإن كانت غاية لعبادة وسيلة لعبادة ليجعلها مسرحا للمصلحة المسلمة. فنجد بعض العلماء يكتب شيء بالعهد فيأتي الآخر يقول: لا نصوحة بعض الناس يؤمن يكون لها وسيلة لذلك ما ذكر عباده فيقول وسيلة الوسيلة لها حكمها فهي وسيلة العبادة فيجب أن تكون تابعة لها فيقول رب العالمين المؤخر سبحانه بعض الناس يؤمن يقول العبادة إنما هي تسبيح نفسه وإما بما يكون فليس هذا بس العبادة وهي بس عادية لذلك يجوز له أن يستخدم السبحة بعض الناس يؤمن هذه النظرة بعضهم يؤمن هذه النظرة سنأتي بالضبط فنعرف بها هذا بدعة ليس بدعة لكن كما قلنا بعض الناس يغلب بجانب النظر لكون الوسيلة لا يحكم الغاية وبالتالي وسيلة العبادة عبادة فلا يرتكب بها الاعتذار بها بدعة والبعض ينظر إلى أن وسيلتها إذا كانت ليست في نفسها عبادة يكون بجانبها واسعا للنظر وقد وضع الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم وهو كتاب مهم جدا بالكلام على البدع وأنواع البدع والمصالح المرسلة والفرق بينها كتاب ألف لهذا الغرض واسمه الاعتصام الاعتصام الإمام الشافعي هذا الكتاب ومنه الشافعي سالم ابن تيمية وهما متعاصران ولا يعرف أيهما سبق إلى هذه إلى التقريب لهذه قضية المصالح والكلام عليها كلهما تكلم بنفس الكلام تقريبا وما يقاربه وكل واحد في منطقة بعيدة من الآخر لا يعرف أيهما أخذهم الآخر وأنهم توارد خواطر مهم لا يهمنا كلاهما يتكلم على هذا المعنى الشافعي الاعتصام وفي الموافقات أيضا وابن تيمية في كثير من كتبه منها خضع صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وغيرها تكلموا في مجموعة فتاوى تكلموا عن الضابط فقالوا الضابط بين في الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة أن الله فأيما أمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقتضيه كان قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعله فعله بدعة لأن مقتضيه كان قائما فكان ينبغي أن يفعله ولم يفعله فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم له فعل ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يكون فعله بدعة وإنما مسألة فيها مصلحة ولم يترتب المقتضي لها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي فيها مصلحة فلما أنتف عليها وتكون الباب المصلحة المسلمة مثال لو قال واحد صلاة العيد مثلا لاجتماع الناس لصلاة العيد مقصود الشرع لذلك الشرع رغب في حضور صلاة العيد حتى أمر النساء أن يحضر حتى الحيض يعني معناها الأمر مهم عند الشارع أن يحضر له كم أكبر كم ممكن بما يتحقق ذلك لو أخذنا مثلا مثلا خرج الناس لهذا التجمع فأراد الإنسان أن يتنفل قبله معروف أن النافل المقصود للشارع بصلاة ما يقول الصلاة خير الموضوع يعني إن شئت فاستكثر منهم وإن شئت أفتر فعني على نفسك من كارات السجود مرغب في ومعروف أن الإنسان إذا جاء للمصلى إذا جاء للمسجد يصلي ركعتين طيب إذا جاء الإنسان للمصلى العيد هل يشرع له أن يصلي ركعتين؟ أم نقول ذلك بدعة ننظر هل هذا المعنى وهو كون النافلة مطلوبة كان موجودا على النبي صلى الله عليه وسلم كل النافلة المطلوبة وفيها أجر كان موجود على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممكن كان موجودا طيب هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه النافلة نجد أنه ما كان يتنفل في مصلاه قبل صلاة العيد ولا بعدها إذا فنقول النافلة قبل صلاة العيد وبعدها حتى وإن كانت في المسجد لا نتكلم عن المصلي إذا كانت تحية المسجد هذا شيء يتعلق بالمسجد وليس متعلقا بالعيد ولا الوقت طيب ناخذ مثال آخر ننظر مثلا الأذان من مقاصد الشريعة دعوة الناس اللي يحضروا ولذلك شرع الأذان للصلاة لإعلام بدخول وقت الصلاة حتى يأتي الناس المسجد ويحققوا هذا المقصد العظيم وهو اجتماع على الصلاة ومن هذه الصلوات التي يقصد الاجتماع عليها ونادى لها صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع طيب نجد أن عثمان رضي الله عنه لما رأى أن الناس صاروا يغفلون عن الصلاة في الحضور يغفلون عن قضية الوقت وقت الجمعة ولا يتذكرون من وقتها وهم بالسوق وبنياعاتهم ولهم مصالح هنالك رأى أن يؤذن في السوق حيث يجتمع الناس ويشتغلون عن ببيعاتهم وبأمورهم يشتغلون عن الجمعة أمر أن يؤذن أذان على منارة على مكان عالي في السوق، أذان قبل أذان الجمعة الأخير الذي يحرم البيع، فرأى بذلك مصلحة ولم يرى أن هذا المستوى من الاجتماع الذي يحصل في الأسواق في عهده وهي الغفلة أيضا عن بحيث لا يسمعوا الأذان في المسجد في وقت السوق، لأن المسجد لم يكن هذا موجودا على النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان السوق هناك والمسجد في مكان واحد تقريبا، فقال هذا المعنى لم يكن موجودا، فإحداث هذا الأذان في مكان لا يوجد فيه هذا ليس ببدعة وبالتالي مصلحة. وهذا راجع لأصل آخر وهو هل الترك فعل؟ هل الترك فعل أم لا؟ الترك لو تركت الشيء لم تفعله قال لك فعلت تركه؟ لا ولا نعم؟ لا نقول لا ولا نقول نعم بتفصيل بحسب الحال. فنقول الترك مع قيام مقتضي الفعل فعل، قال ابن القيم في جواب الكافي على هذا، الترك مع قيام مقتضي الفعل فعل وما عدم وما عدم القيام للمقتضي عدم ليس فعلا. مثال هل يقال انني انا مهرا الان لم اشتمكم وان عدم الشتم لكم هو فعل مني اشكر عليه ويذكر من محاسني ومناقبي؟ لا انتم لم تسيئوا الي حتى يستوجب ذلك اني حلمت عنكم وعفوت واني تركت، لكن لو افترض انكم اسيتم لا قدر الله ولا رجل ذلك ثم انا حلمت عنكم فيستطيع الانسان اذا ترجع من يعد في مناطق بانني حليل، لان تركي هنا للفعل فعل، لما تركي للفعل ما عدم القيام المقتضي فلا يعد فعلا وانما هو عدم محض، فما المقام الذي يكون فيه ترك الفعل فعل يكون بدعة، وفي المقام الذي يكون ليس بفعل يكون عدم محض يكون فعل ذلك الفعل إذا كانت تقتضي المصلحة يكون مصلحة مرسلة. ما أقول قولي هذا بسم الله. يقول دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ونقل أنه يجب ضبطها بقولنا عند التكافل والتساوي أو ما شابه ذلك من خرق السفينة في القصة المعروفة غاية مساكنه مقابل المصلحة، فهذه مفسدة محمودة ترجمة. بالنسبة للنابتات التي تعلق أو تلصق في الشوارع والتي القصد منها إرشاد الناس التي تحتوي مثلا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل تدخل في المصالح المرسلة أم من البدع باعتبار أن الصحابة كان في مقدونهم فعل هذه الأشياء وتركوها؟ أما أن الصحابة أبدأ بالسؤال الأخير، أما أن الصحابة كان في مقدونهم فعل هذه الأشياء وتركوها فيه نظام، لأن العامة الأمية كانت عامة في ذلك العهد، ثم كتب لها في تتفاهم الناس أن يستفيدوا منها شيئا. لذلك ينبغي للإنسان أن لا يقول أن الصحابة كانوا قادرين، هذا ليس صحيح. لو افترضنا أن أحدهم يكتب وكان قادرا فغيرهم لا يقرأ ولا يكتب فلن يستفيدوا منها، فلا ليس فالأظهر الله أعلم أنها مصلحة بشرط، لكن بعض الناس يعلق الإعلانات فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية وربما يلصقها يصاق بسيط في الشمس كذا أو بالماء فتعرض للماء والهواء والماء الرياح ترميها في القارورات فهذا ممنوع. أما إذا وضعها في مكان طاهر لمسجد علقها لمسجد أو في مكان عمومي في مكان حصين طاهر مرتفع ليس في إضاعة لها ولا فيه تعليق لها لشيء من العوادي التي أشرنا إليها فهذا إن شاء الله مصلحة مصلحة. دفع المفسدة مقدم على المصلحة هذا قاعدة عامة لكنها مقيدة بقيود، منها أن لا تكون المفسدة المصلحة أرجح، لو كانت المصلحة كبيرة والمفسدة خفيفة فإنها تهدر المفسدة. مثال اتفق أهل العلم على أن الطبيب يجوز له النظر إلى عضو الأهل من الرجل والمرأة في مصلحة، لأنه إذا لم يباح له النظر العرض فقد تقع هناك بعض الأمراض التي تكون يترتب عليها هذا النظر فيكون الضرر عظيما، فالمفسدة هنا فالضرر الحاصل من النظر يقابل المصلحة التي ترتب أرجح منه، ولذلك تهدر هذه المفسدة. ومن ذلك المفسدة التي تقدمت معنا مفسدة قتل النفس، قتل من يقتل الجهاد في سبيل الله مفسدة، دماء المسلمين يسألك عن سبيل حرام القتال فيه القتال فيه كبير صحيح كبير، ولكن تصد عن سبيل الله وكفر به وفسد الحرام وإخراج وجهه هو أكبر عند الله، فهناك مفسدة ولكن تكون هناك مفسدة هذه المصلحة إذا عارض مفسدة، إذا كانت هناك مفسدة وهناك مصلحة راجحة تقدم المصلحة، إذا تساوت المفسدة والمصلحة إلا ذلك تقدم المفسدة لأن شبه الدفع المفاسد أولى في جد الفساد، ولأن التخلية قبل التحليل. إذا كان هناك خلاف في مسألة فقهية، أي أولى اتباع مذهب الجمهور أم اتباع مذهب أهل البلد مثلا مذهب الإمام مالك رحمه الله في التوت. الناس ليسوا على درجة واحدة في ذلك، فعامة الناس الذين لا يستطيعون فهم الأدلة ولا الترجيح بينها، هؤلاء يسألون من يتيسر لهم من أهل العلم فيفتيهم، ومذهبهم مذهب من يفتيهم سواء كان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو ظاهريا وغير ذلك. والأولى أن بالمسائل التي ليس فيها دليل وليس فيها ترجيح قوي أن يتبع مذهب أهل بلده من عند الفوضى ودفع لمفسدة عظيمة وهي الخلاف والفوضى العلمية التي تحصل. أما في المسائل التي فيها دليل راجع أو بالنسبة للشخص اللي يفهم الأدلة ويمكن أن يراجع فهذا مذهبه ينبغي يعمل به وما ترجح عنده ولو خالف مذهب أهل البلد، إلا في المسائل التي فيها مصالح عامة كقضايا الهلال وما إلى ذلك الفطر والصيام والأمور العامة التي فهذه يراعي في العمل يراعي عامة الناس، ولكن خاصة لنفسه في سره يراعي الراجحة عنده. ما الفرق بين هذه الألفاظ ومعناها المشهور عند مالك في مذهب الأهل؟ وهل يمكن أن يكون لمشتري أكثر من قول مسألة فقهية واحدة؟ المشهور إذا قيل المقصود المشهور في المذهب المالكي وهو ما كثر قائله، والراجح عندهم في اصطلاحهم ما قوي دليله. أما نقول المشهور عند مالكي فالمقصود به عند المالكية، أحيانا يقول يعبر بالمذهب وأحيانا يعبر بالإمام. أما إذا قالوا هذا قول المالكي وهذا قول المالكية فيقصدون بمالك الإمام ويقصدون بمالكية المذهب، وهو ما نسب الإمام ليس بالضرورة من قوله، قد يكون مما خرج على قواعده التي استنبطت من أقواله وفتاواه ما يخرج عليها ويقاس عليها يسمى مذهبا لذلك الإمام ولم يقل به صراحة. فالمذهب منه ما هو روايات صريحة عن الإمام ومنه ما هو أقوال مخرجة على أقواله وعلى أصوله، فهذه تنسب إلى مذهبه وإن لم يكن هو قائلها. أما هل يمكن الإمام أن يصدر عنه قولان في المذهب؟ نعم، هناك أحيانا الإمام يسأل عن مسألة فيجيب ثم يسأل عن مكان آخر فيتراجح لديه شيء غير الذي أجابه الأول فينقل قولان، وأحيانا لا أعرف أيهما الأخير ينقل قولان. دفع المفسدة هل التدرج في تطبيق الشرع في زماننا من المصالح المرسلة؟ والله حتى يكون هناك اعتراف بالشرع أولا وأن الشرع يجب أن يقدم ويجب أن يحقق، وعند ذلك نتدرج فيه إذا كان خلاف التدرج سهل، لكن ليس هناك خلاف في أصل الشرع وأن يكون الدين كله. ما هو تدوين الدواوين وما هي المصلحة به؟ تدوين الدواوين قلنا أنه سجلات أو ريجسترات شيء. بارك الله فيكم، كيف نعتبر إتلاف الأشجار وإتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الأعداء مصلحة مصلحة مخالفة لمصلحة معتبرة وهي عدم الإفساد في الأرض؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسد في الأرض، قد قطع نخلة من النظير وحرقها، فذلك دليل على أن هذا النوع من إذا كان لأن كما قلنا إذا تركتها لهم يتقومون بها فتقع مفسدة في الأرض، فساد في الأرض أعظم من الفساد في بلاد الإسلام، أعظم من الفساد في بلاد الكفر، وإن كان الفساد كله ظلما. متى يصبح المسلم بمصلحته لا يشتري أضحية؟ ما بين لأن الخروج شيء 700 دينار 700 دينار إذا كان الشخص قادر عليها، يعني فاضل عن نفقة عياله وقادر عليها يشتريها، إذا كان الشخص عاجز عنها لا يتكلف فهي سنة وليس بواجبة، ولا يطالب الشخص أن يدفع 700 دينار ويتكلف الديون فيها، فهذه عادة، يعني كل الناس لا بد أن تضحي بغض النظر هل هي قادرة أم لا، هذه عادة وليست عبادة. فالعبادات ينبغي أن نجنبها هذا النمط، وأن إذا كان الشخص قادر ومسلم يضحي، وإذا كان غير قادر وغير مسلم يستقبل إن شاء الله من جاره هدية من اللحم وكهو. لذا المصلحة المعتبرة ذكرنا أن المصلحة تكون خارجة المفعول عنه. ذكرنا أن المصلحة المعتبرة كان المصلحة تكون خارج المفعول عليه في الحد. ما فهمت السؤال؟ صاحب السؤال يوضحه. إذا كان لدي جهد سيكون معرفهم شيخ صاحب السؤال ما ذكرنا أن المصلحة هي خارج مفعول، يعني إذا كان المصلحة تكون عامة الناس مثلا الذي سرق، ذكرنا المصلحة التي تصل هي عامة الناس. لما ذكرنا أنه كذلك له مصلحة، هو أنه عندما يقوم بالحد مثلا دائما يطبق حد على شخص إذا كان فيه مصالح، لأن الشريعة فيها مصالح ظاهرة، مصالح دنيوية، مصالح دينية، ومصالح دنيوية. إذا اشترط بالتاء وليست بالطاء، لكن هي أحرف يعني متقاربة في المخارج. إذا التاء والطاء، إذا اشترط على أحد حرق أو تخفيف لحيته من أجل قبوله بعمل ففي أي نوع من المصالح يندرج، لا يندرج في المصالح الموهومة إلا في حالة إذا كان هو مضطرا فعلا إلى هذا العمل، إن لم يفعله وقع عليه ضرر كبير، فعند ذلك قد ينظر يعني قد الاجتهاد في المصالح من الدليل بحجة الاعتبار ظروف الواقع من المصالح المضاهية. نعم المصالح ما معنى تضمين الصناع؟ قلنا الصناع هو الذي يعطى له الشيء ليصنع منه شيء اخر، يعطى له ثوب ليصنع منه، يعطى له قماش ليصنع منه ثوبا، يعطى له حديد يصنع منه ابواب الى اخره. فلو اخذها وادعى انها ضاعت عليه فهل يضمن ام لا؟ لو تعيد لنا تفسير الفرق بين ترك الفعل وعدم ترك الفعل. قلنا هناك خلاف بين الاصوليين، هل الترك فعل ام لا؟ بعض المسلمين قال الترك فعل، وبعض المسلمين قال الترك ليس بفعل. قلنا والصواب التفصيل، فالترك مع قيام المقتضي بفعل فعل، والترك مع عدم قيام المقتضي بفعل ليس فعل. فانا لو تركت ضربك وانت لم تظلمني ولم تغلبني لا يسمى ترك هذا فعلا ولا احمل عليه. اما اذا ظلمتني او تصديتني وتركت الدفع السيئه بالسيئه فعند ذلك يكون فعلي هذا حسن ويسمى فعلا، ترك هذا يسمى فعلا، لأن فعلته شيء يسمى الحل. الخيط الذي يوضع لتسوية الصف هل هو من المصالح أم المسألة؟ هذا راجع لما كنا بشيء من السبحة تماما الخلاف فيها، والظاهر أنه من البدع، لأن هناك وسائل شرعية لتسوية الصف تحصل بدونه، والكعب الكعب وما إلى ذلك. وكذلك كان منتظره قائما ولم يعد، لكن مسألة قابل للنظر يعني ليست في بلاد المغرب قام بقطعة عامة الخرفان من ثلاث عيال متتالية حتى رخص من الخروج ونقص الاحتكار، هل تنصح بهذا في تونس؟ والله أنصح شخص إذا غلى عليه الخروج لا يشتري. هل اسم الكتاب المذكور شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسائل التعليل؟ نعم شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسائل التعليل لمن غزل، بارك الله في آخر الذي كتب هذا. الشبه والمخيل معناه ما يخيل أن العلة موجودة في الكتاب، دخال الإنسان هي العلة موجودة، والشبه معروف. شفاء الغليل، أما ابن القيم شفاء العليل، العليل مريض، الغليل هو الغلة التي تقع من العطش. نسألك وضع الفيوت في المسجد على كل